وردت نصوص كثيرة في وعيد العصاة واستحقاقهم للعذاب ولدخول النار بالمعاصي التي يفعلونها، وردت نصوص كثيرة في استحقاق الموحدين للثواب وللجنة وللسلامة من العذاب إذا كانوا مؤمنين وكان معهم الإيمان والتوحيد. وتعلق أناسا بالنصوص الأولى التي هي نصوص العذاب والوعيد، وسموا وعيدية كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو الذين يخلدون العصاة في النار. وتعلق آخرون بنصوص الوعد التي فيها الثواب على الطاعات وعلى التوحيد، والتي فيها أنه لا يعذب بالنار أحد من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد. فورد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ورد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل قوله: من غشنا فليس منا، ومثل قوله: إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، ومثل قوله في من قتل نفسه: من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من ساحق ليقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأحاديث كثيرة في نفي الإيمان عن بعض العصاة، كقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، وأشباه ذلك من الأحاديث التي فيها وعيد. فهذه تعلق بها كما قلنا الوعيدية. وأما نصوص الوعد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ومثل قوله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل قوله في حديث موسى: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن في كفة غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ومثل قوله: إنك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومثل هذه الشفاعة التي فيها أن الله تعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان إلى آخرها. أحاديث الشفاعة. وقوله: إني اختبأت شفاعتي لأمتي فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا، فهذه الأحاديث التي فيها هذا الوعد تعلق بها طائفة المرجئة، وتلك الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد تعلق بها طائفة الخوارج وطائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهم، وتوسط بينهم أهل السنة وحملوا أحاديث الوعيد على المستحل لتلك الذنوب أو على أنه يستحق العذاب إن لم يعفو الله عنه، أو على أن الخلود هو طول المقام وإن كانت نهايته إلى الجنة وبعد أن يدخل النار ويوم حصبها، وحملوا أحاديث الوعد على أنها تنفع قائلها إذا كان صادقا فيها، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، أي إذا كان صادقا، وذلك لأنه إذا كان صادقا في مقالته فإنها تحمله على الإيمان وتحمله على الأعمال وعلى الإكثار من الحسنات والإكثار من الصالحات، لأن هذه الكلمة التي هي كلمة الشهادة لا بد أن يكون لها تأثير في من يقولها، ولهذا قيدت بالقيود الثقال. وعلى هذا فإن المرجئة وسعوا للناس ورخصوا لهم في المعاصي، رخصوا لهم مثلا في ترك الصلوات ما دام أنهم موحدون، ورخصوا لهم في الزنا وفي الخنا وفي السرقة وفي الخمور وفي سائر المعاصي والذنوب، رخصوا لهم فيها وكأنها ليست معاصي وكأن الله تعالى ما حرم شيئا، حيث أنهم قالوا لا تضر المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. فلما كان كذلك اهتم أهل السنة ببيان الأدلة التي تدل على أن المعاصي تضر صاحبها، ولو لم يكن إلا أن المعاصي تقسي القلب وتعميه وتحول بينه وبين المعرفة وتكون هي ذريعة إلى الكفر، المعاصي تقسي القلب وتوقع في البدع والمحدثات وتجر إلى الكفر شيئا فشيئا وتغضب الرب سبحانه وتعالى، ولها آثار سيئة على أصحابها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الشافعي عقوبات الذنوب فوصلت إلى 49 عقوبة، وإن كان أكثرها عقوبات معنوية، يعني أنها تمحق البركات وأنها سبب لمحق الرزق وأنها تطمس البصيرة وأنها تعمي القلب وأنها تقسيه وأنها تحول بين العاصي وبين رشده وصلاحه، وأنها تحرمه مجالس الخير، وأنها تحرمه استغفار الملائكة له، وتحرمه استغفار المؤمنين الصالحين من عباد الله له، وأنها تحول بينه وبين العبادات، وأنها تثقل عليه الطاعات، وأنها تجره إلى المعاصي، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا. وذكر أيضا أنواع من العقوبات التي رتبت على أنواع من المعاصي، فعرف بذلك أن طريقة المرجئة الذين رخصوا للعبد أن يكثر من الذنوب وقالوا إنها لا تضر ولو ترك الصلوات ولو منع الزكوات ولو ارتكب المحرمات ولو أكل السحت ولو أكل الربا ولو أن ذلك لا يضره ما دام أنه مؤمن

ولما قيل لأحدهم قل إني هل أنت في الجنة؟ قال أرجو. فقال إذا كنت ترجو في الأول في الثاني فقل أرجو في الأول. يعني إذا قيل لك إنك أنت مؤمن فقل أرجو، ولا تجزم لنفسك بأنك مؤمن، فإن في ذلك تزكية للنفس، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يشهد لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان ولا بأنه من أهل الجنة، لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فعلى هذا هؤلاء المرجئة يشهدون لأنفسهم بالإيمان. أهل السنة إذا سئل أحدهم فإنهم يقولون نرجو، ويرون السؤال هل أنت مؤمن، يرون أن ذلك بدعة. فإذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن قال أرجو ذلك، أو قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يقول ذلك حتى لا يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، لأن في ذلك كما قلنا هذه التزكية. فلما كان المرجئة يجزمون بأنهم كامل إيمانهم فصارت المعاصي عندهم لا تضر، مهما كانت المعاصي ومهما كبرت الذنوب لا تضرهم. لا شك أن المعاصي تضر صاحبها. ورد في حديث عن حذيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد عادت حتى تعلو القلب فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم. يعني أن القلب يكون أبيض بالإيمان، فإذا جاءت هذه الخطيئة صار فيه نقطة سوداء، ثم خطيئة ثانية، ثم ثالثة، إلى أن تكثر الخطايا فتعلو القلب فيصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا وصل إلى ذلك فإنه إلى الكفر أقرب، ولو تلفظ بالشهادة حيث أنه لم ينتفع بها ولم يتأثر بها. مر بنا أن بعض الصحابة مثل، أو بعض التابعين كسعيد بن جبير مثل المرجئة بالصابئة، الصابئين الذين ذكروا في القرآن كأنهم ليس لهم دين، أو أنهم يتنقلون ويتقلبون من دين إلى دين، فلأجل ذلك يأتون اليهود فيدينون بدينهم. إذا قالوا ما أنتم؟ قالوا نحن اليهود. ما دينكم؟ ديننا اليهودية. ما كتابكم؟ كتابنا التوراة. ما لمن مات على دينكم؟ الجنة. فيقولون نحن مثلكم. ثم يأتون إلى النصارى فيقولون ما أنتم؟ فيقولون نحن النصارى. ما دينكم؟ ديننا النصرانية. ما كتابكم؟ كتابنا الإنجيل. ما لمن مات منكم أو على دينه؟ قالوا الجنة. فيقولون نحن منكم. فيتقلبون. فأخبر بأن المرجئة مثل الصابئة في جزمهم لأنفسهم أو في تقلبهم. ولا شك أن المرجئة أنهم كثير تقلبهم، ولكن عيبهم الذي فيهم فيه ترخيصهم في المعاصي وتكثير وإذنهم في الإكثار منها. فحتى كأن الدين إنما هو مجرد الاسم. مثلهم بعض السلف كما ذكرنا بأنهم تركوا الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني ثوب رقيق ليس فيه متعة، يعني أنهم ما تركوا الدين إلا مجرد الاسم، بمجرد ما يتسمى بأنه مسلم أو بأنه مؤمن يكون عندهم كامل الإيمان ولو لم يحقق الإيمان ولو لم يعمل بتعاليم الإيمان. هؤلاء هذا هو ذنب المرجعة، وذنبهم كبير، وقد ذكرنا أنهم هم والوعيدية على طرفي نقيض. ولأجل ذلك يقول بعض الصحابة صنفان ليس لهما في الدين نصيب، القدرية والمرجئة. فالقدرية غلبوا جانب الخوف، فصاروا يعتقدون أن كل مذنب فإنه ليس بمؤمن، وإن لم يدخلوه بالكفر في الدنيا ولكنهم حكموا بخلوده في النار. والمرجئة رخصوا في المعاصي وأباحوا للإنسان أن يفعل منها ما يشاء دون أن يتحاشى من أي ذنب. فهذا هو ذنب هؤلاء المرجئة. أما الذي قال إن الأرجاء بدعة، لا شك أنه بدعة، الأرجاء بدعة، والولاية بدعة، والبراءة بدعة، والشهادة بدعة. الإرجاء كما ذكرنا هو تغليب جانب الرجاء، وأما الولاية والبراءة فهي من عقيدة الرافضة. الولاية بدعة والبراءة بدعة، يقولون إنه لا ولاية إلا ببراءة، لا ولاء إلا ببراء، وهي بدعة. يقولون لا تكون وليا لأهل البيت إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، لا ولا إلا ببراء. وكذلك الشهادة بدعة، يعني الشهادة للمعين بأنه من أهل الجنة دون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هؤلاء المرجعة فالمصيبة فيهم أنهم يسهلون للناس المعاصي ويوقعونهم فيها، ويقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. يعتمدون على الرحمة وينسون أن الله شديد العقاب، ينسون أن الله تعالى كلما ذكر آية الرحمة أتبعها بآية العذاب، أن الله يجمع بينهما، كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وكقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكقوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أما الأزارقة الذين مر ذكرهم فهم طائفة من الخوارج، كانوا يكفرون بالذنوب ويقاتلون المسلمين. يقول بعض الصحابة إن المرجئة شر من الخوارج أو أخطر من الأزارقة الذين هم الخوارج، وما ذاك إلا أن الخوارج إذا كانوا يعدون العفو ذنبا والذنب كفرا فإنهم يحثون على الطاعات ويحرضون على كثرة العبادات ويحذرون من المعاصي صغيرها وكبيرها، فهم أهل عبادة وأهل طاعة، ولكن ذنبهم أنهم يقاتلون أهل الإيمان ولو كانوا عصاة، ويكفرون كل من كان مخالفا لطريقتهم. لا شك أن هؤلاء كلهم فيهم ضرر. المرجئة وسعوا للناس الأبواب وفتحوها لهم وقالوا أكثروا من المعاصي فإنها لا تضر، والأزارقة الذين هم الخوارج حجروا على الناس باب الرحمة وأوقعوهم في القنوط من رحمة الله وفي اليأس من روح الله، أوقعوا العاصي وقالوا ليس لك ذنب وأنت مخلد، ليس لك توبة وأنت مخلد في النار وأنت وأنت. ومما يرد به على هؤلاء المرجئة الأحاديث التي في ترك الصلاة، فإنهم يقولون ما دام أن الإنسان مؤمن بالله وبملائكته ومؤمن بالبعث فإنه لا تضره المعاصي ولا يضره ترك الطاعات، فلو ترك الصلاة ما يضره. هذا عند المرجئة. وصل بهم الأمر إلى أنهم رخصوا في ترك الصلاة، وصل الأمر إلى أنهم رخصوا في ترك الصلاة فلا جرم. أورد الخلال رحمه الله كثيرا من الأحاديث، أورد هذه الجملة الكثيرة من الأحاديث التي في عقوبة ترك الصلاة، فأورد قصة عمر رضي الله عنه لما طعن وخرجوا به من المسجد قبل أن يصلي صلاة الصبح، أغمي عليه، كلما صحى قليلا أغمي عليه قبل أن يصلي، وكانت الصلاة محبوبة عنده، فلما أنهم ذكروه بالصلاة وهو في تلك الحال جرحه يثعب دما انتبه للصلاة وقال هذه الكلمة المشهورة: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قالها وهو في آخر حياته، قالها وهو ينزف جرحه دما قد أيقن بأنه متوفى من هذه الضربة، ومع ذلك ما ترك الصلاة، وأخبر بأن تاركها ليس بمسلم لا حظ له في الإسلام. فهذا دليل على أن ترك الطاعات يضر بالمسلم، وأنه قد يخرجه من الإسلام، سيما إذا أصر على ذلك واستكبر. وكذلك الأحاديث الأخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر، أو بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. معلوم أن الكفر والشرك أنه مخرج من الملة وأنه ضد الإيمان، فكيف مع ذلك يقر أو يفعل شيئا يخرجه من الإيمان؟ وكذلك قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صرح في هذا الحديث بأن من تركها يعتبر كافرا، والكفر عند الإطلاق هو الكفر بالله، الكفر الذي يخرج من الملة، هكذا عند إطلاقه. وكذلك قول عبد الله بن شقيق كما سمعنا أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه الأدلة واضحة في أن ترك الصلاة يضر المسلم، وأنه قد يخرجه من الإسلام إذا أصر على ترك الصلاة تركا متتابعا، بحيث لا يصلي لا في المسجد ولا وحده، يتركها تركا كليا، حتى ولو كان يتركها كسلا مع إقراره بوجوبها. هذا هو القول الصحيح عند أهل السنة، القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. معلوم أن هناك من يخالف في إخراجه من الإسلام، ولكن إذا نظرنا في هذه الأدلة ورأينا أنه أطلق عليه الكفر ليس في حديث واحد بل في أحاديث، وليس بلفظ واحد بل بعدة ألفاظ، كان في هذا دليلا واضحا على أنه يطلق عليه الكفر، وإذا أطلق عليه الكفر فإنه يقتل، وإذا قتل قتل ردة، وإذا قتل ردة فإنه لا يعامل معاملة المسلمين، فلا يدفن مع المسلمين ولا يجهز معهم ولا يرثه أقاربه المسلمون. وإذا كان مستمرا على الترك فإنه يفرق بينه وبين زوجته، لا تبقى وهي عنده وهو على هذه الحال. كل ذلك من آثار تركه للصلاة. جاء قوله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا لم يكن له حظ في الإسلام فهو ليس من المسلمين. وجاء بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، ما بينه وبينه، إذا ترك الصلاة خرج من الإسلام ودخل في الكفر ودخل في الشرك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر يعني كفر بالله وخرج من الإيمان إلى الكفر. وكذلك أن الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك ما قاله ابن مسعود وغيره في تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفي قوله أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قالوا أما إنهم لم يتركوها لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أضاعوها أو أخروها عن وقتها. هكذا قالوا، لو تركوها لكانوا كفارا ولكن أخروها عن وقتها. توعدهم الله تعالى بويل، فويل للمصلين، والويل شدة العذاب. وكذلك توعدهم بغي في قوله فسوف يلقون غيا، وغي قيل إنه أيضا واد في النار أو أنه العذاب، وكلاهما وعيد شديد على هذا الأمر الذي هو الصلاة. تركهم لهذه العبادة التي هي ركن من أركان الصلاة. أورد المؤلف حديث أركان الصلاة، أركان الإسلام. الصلاة ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. ذكر أن هذه الخمس هي دعائم الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هي التي بني الإسلام عليها وتكون منها. فإذا اختل واحد منها من هذه الأركان نقص الإسلام ولم يكن منتفعا به. كما أن هذا المسجد مثلا لو اختل ركن من أركانه، لو سقط أحد جوانبه الأربع أو سقط سقفه لم ينتفع به ولم يصير مسجدا، بل صارت تدخله الحشرات وتدخله الكلاب وتدخله الدواب ويدخله الفسقة والمفسدون ويأخذ ما فيه، فلا يصير منتفعا به. فكذلك إذا نقص ركن من أركان الإسلام سيما ما يعتمد عليه. وكذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، نفي للإيمان الحقيقي أو نفي للإيمان الكامل. لا إيمان، يقول شيخ الإسلام إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا لترك بعض واجباته. لا شك أن من أهم واجبات الإسلام الصلاة، فإذا نفيت فإنه يدل على أنه ترك شيئا من واجباته. لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. معلوم أن من صلى بدون وضوء فإنه متلاعب، فكذلك من قال إنه مؤمن وهو لا يصلي فإنه غير صادق ولا محق في دعواه. كذلك أيضا الصلاة التي هذا شأنها لا تسمى صلاة إلا إذا كملت وابتعد فيها عن الأخطاء والنقائص. أما الصلاة التي لا يتمها صاحبها بل ينقرها ويخففها فإنها لا تفيده ولا تقبل منه. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ولا يتم صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يطمئن فيها بل ينقرها. فسأله منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة. فأخبره بأنه لم يصلي، وأنه لو مات على هذه الصلاة لمات على غير الفطرة، وأنه لو مات لم يصلي عليه لم يستحق أن يصلي عليه، وذلك لأنه ما أتى بالصلاة المطلوبة. فإذا كان هذا في من يصلي ولكنه يخل بركن من أركان الصلاة، فكيف بمن ترك الصلاة كليا؟ وهكذا أيضا الحديث الذي فيه قوله للرجل الذي يسمى المسيء في صلاته، لما صلى ولم يطمئن في صلاته قال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، كلها يقول إنك لم تصل. شهد بأنه لم يصلي، فدل على أن ترك ركن من أركان الصلاة كالطمأنينة يكون سببا في ترك الصلاة، كأنه ما صلى، كأنه تارك للصلاة والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا على أهميتها الحديث الذي مر بنا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يقول الإمام أحمد في رسالته: شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، كل شيء ذهب آخره فقد ذهب كله، إذا ذهبت الصلاة فقد ذهب الدين كله. أول شيء يفقد من الإسلام هو الأمانة، وآخر شيء هو الصلاة، ففقدها فقد للإيمان كله وفقد للدين كله. وهكذا أيضا هذه القصة التي فيها أن رجلا صلى وجعل ينقر الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال له: لو مات لمات على غير سنتي أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقم عليه إلا أنه يخفف الصلاة لا يتم أركانها. فإذا كان هذا في من ترك هذا الشيء الذي هو جزء من الصلاة وهو الطمأنينة فيها، فكيف بمن تركها؟ أليس ذلك دليل على أن ترك بعض الشيء كتركه كله؟ لأن الصلاة لا تقبل إلا على الأمر الذي أراده الله تعالى، والله ليس يقبل العبادة إلا على الأمر الذي أراده. وإذا كان هذا شأن الصلاة فغيرها كذلك من الأوامر وبقية الأركان، أي كما أن ترك الصلاة يضر بالإيمان وينقص الإيمان أو يخرج من الإيمان، فيقال كذلك أيضا في بقية الأركان. الصحابة كلهم أو جلهم نقل عنهم التشديد في ترك الصلاة، فهذا علي رضي الله عنه لما سئل عن امرأة لا تصلي أنكر ذلك كثيرا وقال: من لم يصلي فهو كافر، من لم يؤدي الصلاة فهو كافر. اعتذر ذلك الرجل عن هذه المرأة أنها ما تركت الصلاة جهدا ولا تكاسلا، ولكن كان يجري معها الدم، يعني الاستحاضة، فما رأى ذلك علي عذرا، أمرها بأن تصلي أيام عادتها أيام طهرها وتترك الصلاة أيام عادتها. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأداء الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فدع الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهبت أيامك فاغسلي عنك الدم وصلي، أو كما قال. هذا علي أيضا أنكر هذا الإنكار على من لا يصلي، وكذلك بلال، مثل ما جرى لحذيفة، أي أنه رأى رجلا يسيء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها، نبهه على أنه لم يؤدي الإسلام كما ينبغي، وأنه لو مات لمات على غير سنة عيسى وعلى سنة الأنبياء. وهذا أيضا ابن عمر رضي الله عنه نقل عنه هذا الأثر الذي يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، لأن من شرب الخمر ترك الصلاة، الذي يشرب الخمر يزول عقله فيترك الصلاة، وسواء تركها كثيرا أو تركها مرة أو أخرها عن وقتها أو نحو ذلك، فيجمع بين ترك الصلاة وبين شرب الخمر. والله أعلم.